وقد صح في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الشجرة الطيبة هي النخلة، وذلك فيما رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، والحديث في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، وإنها مثل المسلم، فحدثوني ما هي. فوقع الناس في شجر البوادي، يعني ذهبت أفكارهم في أشجار البادية، فجعل كل واحد من الحاضرين يفسرها بنوع من الأنواع، وذهلوا عن النخلة، لم يلتفتوا إلى النخلة. فوقع الناس في شجر البوادي. قال عبد الله: ووقع في نفسي أنها النخلة فاستحييت. ثم قالوا: حدثنا ما هي يا رسول الله؟ فقال: هي النخلة. قال ابن عمر: فذكرت ذلك لعمر رضي الله تعالى عنه، فقال: لأن تكون قلت هي النخلة أحب إلي من كذا وكذا. وهذا لفظ يعني الإمام مسلم. وفي رواية عن مجاهد قال: صحبت ابن عمر إلى المدينة فلم أسمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حديثا واحدا. قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بجمار، والجمار هو قلب النخلة، فقال: إن من الشجر شجرة مثلها كمثل المسلم، فأردت أن أقول هي النخلة، فإذا أنا أصغر القوم، فسكت، وجد نفسه أصغر الحضرين سنا فاستحيا ولم يتكلم لوجود من هو أكبر منه سنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هي النخلة. وفي رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو يأكل جمارا، فقال: من الشجر شجرة كالرجل المؤمن. يعني هو كمان مفروض لهم إذا تأملوا متى قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، لما قدم له الجمار وهو أطيب ما في النخلة، قلب النخلة، فقال: من الشجر شجرة كالرجل المؤمن، فأردت أن أقول هي النخلة، فإذا أنا أحدثهم أي أصغرهم سنا قال: هي النخلة. وفي رواية: بين نحن عند النبي صلى الله عليه وسلم جلوس، إذ أتي بجمار نخلة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من الشجر لما بركته كبركة المسلم. فظننت أنه يعني النخلة، فأردت أن أقول: هي النخلة يا رسول الله، ثم التفت فإذا أنا عاشر عشرة أنا أحدثهم، فسكت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي النخلة. وفي رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما لأصحابه: أخبروني عن شجرة مثلها مثل المؤمن. فجعل القوم يذكرون شجرا من البوادي. قال ابن عمر: وألقي في نفسي أو روعي أنها النخلة، فجعلت أريد أن أقولها، فإذا أسنان القوم، إذا كبار السن في القوم، فأهاب أن أتكلم، فلما سكتوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي النخلة. وفي رواية: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أخبروني بشجرة تشبه أو كالرجل المسلم لا يتحات ورقها، ولا تؤتي أكلها كل حين. قال ابن عمر: فوقع في نفسي أنها النخلة، ورأيت أبا بكر وعمر لا يتكلمان، فكرهت أن أتكلم، فلما لم يقولوا شيئا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي النخلة. فلما قلت لعمر: يا أبتاه، والله لقد وقع في نفسي أنها النخلة، فقال: ما منعك أن تكلم؟ قال: لم أركم تكلمون، فكرهت أن أتكلم أو أقول شيئا. قال عمر: لأن تكون قلتها أحب إلي من كذا وكذا. وفي رواية: مثل المؤمن كمثل شجرة خضراء لا يسقط ورقها ولا يتحات. فقال القوم: هي شجرة كذا، هي شجرة كذا. فأردت أن أقول هي النخلة وأنا غلام شاب، فاستحييت، فقال صلى الله عليه وسلم هي النخلة. فهذا مجموع ما في الصحيحين من طرق هذا الحديث العظيم يعني الشريف. والبخاري رحمه الله تعالى روى هذا الحديث في مواطن كثيرة من صحيحه في التفسير عند تفسير قوله تعالى كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين. أراد البخاري أن يبين أن هذا الحديث يفسر تلك الآية. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة فقال أتدرون ما هي؟ قال ابن عمر لم يخف علي أنها النخلة فمنعني أن أتكلم مكان سني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي النخلة. وروى الترمذي وغيره عن شعيب ابن الحبحب قال كنا عند أنس فأتينا بطبق عليه رطب فقال أنس رضي الله عنه لأبي العالية كل يا أبا العالية فإن هذا من الشجرة التي ذكر الله في كتابه ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت. قال هكذا قرأها يومئذ أنس رضي الله تعالى عنه. أفصح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعنى المتقدم الذي هو تشبيه المؤمن بالنخلة في أوجز عبارة حينما قال عليه الصلاة والسلام مثل المؤمن مثل النخلة ما أخذت منها من شيء نفعك. مثل المؤمن مثل النخلة ما أخذت منها من شيء نفعك. وهذا رواه الطبراني في المعجم الكبير وقال الحافظ ابن حجر إسناده صحيح. فالنخلة حازت هذه الفضيلة العظيمة بأن جعلت مثلا لعبد الله المؤمن لأنها أفضل الشجر وأحسنه وأكثره عائدة. وقد أفرد الإمام أبو حاتم السجستاني رحمه الله كتابا خاصا بالنخل بيّن فيه فضله وخصائصه وأسماءه وذكر أبحاثا عديدة مفيدة متعلقة به. قال في أوله النخلة سيدة الشجر مخلوقة من طين آدم صلوات الله عليه وقد ضربها الله جل وعلا وعز مثلا لقول لا إله إلا الله فقال تبارك وتعالى ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة وهي قول لا إله إلا الله كشجرة طيبة وهي النخلة. فكما أن قول لا إله إلا الله سيد الكلام كذلك النخلة سيدة الشجر. ثم أخذ أبو حاتم يفصل القول في الكلام على هذه الشجرة الكريمة الفاضلة واستشهد لقوله بأنها مخلوقة من طين آدم عليه السلام بما ساقه بسنده عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه مرفوعا أكرموا عمتكم النخلة فإنها خلقت من الطين الذي خلق منه آدم وليس شيء يلقح غيرها وأطعموا نساءكم الولد الرطب فالتمر وليس شيء من الشجر أكرم على الله عز وجل من شجرة نزلت تحتها مريم ابنة عمران. لكن سند هذا الحديث أكرموا عمتكم النخلة حديث سنده وهم فلا يصلح للاحتجاج تفرد به مسرور ابن مسعود وهو متهم وقال ابن الجوزي لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقال ابن عدي مسرور غير معروف وهو منكر الحديث. وقال ابن حبان يروي عن الأوزاعي المناكير التي لا يجوز الاحتجاج بما يرويها.